بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم إنا نسألك أن ترزقنا بركة رمضان، وأن تجعلنا من عتقاء هذه الليلة وكل ليلة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا فيه للعمل الصالح. إخوتي، شهر رمضان شهر القرآن. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإيه أخبار القرآن؟ عملت كم ختمة لحد دلوقتي؟ قولي ختمة. طيب ماشي، ما جراش حاجة، ماشي على مهلك، بتقرأ كل يوم جزئين ولا ثلاثة جزء حتى. بس أهم حاجة في القرآن التدبر. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، للتدبر، أن تتدبر آيات الله، وأن تركز، وأن تقرأ بفهم، وأن إذا مررت بآية دعاء تدعو بها، مررت بآية عذاب تستعيذ بالله، وأن تحتسب. مهمة جدا دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مهمة جدا قضية الاحتساب. الناس اللي بتسأل عن النية، هي كل ليلة ولا نية واحدة تنفع لرمضان كله، ولا السحور يعتبر نية؟ ليه كده؟ ليه كده؟ ليه التساؤلات دي؟ انوي، يعني هي النية اللي هتتعبك؟ واللي بينسى، ما تنساش حق ربنا جل جلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لازم كل ليلة تنوي، ومن غير ما تسأل بقى النية دي كل ليلة فرض ولا سنة ولا. النبي قال لك كل ليلة تبيت النية. بيت النية، اسمع الكلام، الاحتساب بقى، انك انت تحتسب وانت بتقول في نفسك مش بلسانك: نويت صيام يوم رمضان ايمانا واحتسابا ليغفر الله لي ما تقدم من ذنب. ده اسمه الاحتساب، ليغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. انك وانت بتقوم، وانت واقف اول ركعه في قيام رمضان، لو تصلي ركعتين قيام رمضان ايمانا واحتسابا ليغفر الله لي ما تقدم من ذنبي، وانت بتقرا القران تحتسب كل حرف بعشر حسنات. الاحتساب انك انت بتقول: يا رب انا بعمل وحسابي عندك، احسب لي دي عندك. لابد من هذا الاحتساب، مهم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لك ما نويت، نويت ليك، ما نويتش مالكش. احتسب وانت رايح المسجد ان كل خطوة ترفع درجة وتنزل خطيئة ويكتب بها حسنة. ما تنساش قضية الاحتساب دي، من أخطر الأمور، لأنك لما تعمل من غير نية مالكش أجر عند الله. أسأل الله أن يرزقنا النية والاحتساب، وأن يكتب لي ولكم الأجر. ثم نعود إلى رحلة الخلود، ووقفنا مع أمراض الأبالسة، فذكرنا منها سوء الظن بالله، الجهل بالله، والكبر، والعجب، والحسد ثم المرض. ذكرنا بقى في قضية الحسد علاج الحسد إيه؟ الإنسان اللي بيحسد علاجه إيه؟ أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن ينجينا من أعين الحاسدين. اللهم اكفنا شر أعين الحاسدين وحقد الحاقدين يا حي يا قيوم. قال الله العلاج القاطع: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اللهم إني أسألك من فضلك. يبقى العلاج إيه هنا؟ لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واسألوا الله من فضله. اللي هي قلنا بقى في كلمة ابن القيم. كلمة ابن القيم شرح للكلام ده. بيقول إيه ابن القيم رحمه الله: ولا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما في أيدي الناس. يبقى إذا أردت الإخلاص فإذا رمت الإخلاص فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. والذي يهون عليك ذلك أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم. يبقى هو ده العلاج، إنك لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس. إنك توصل لده عنده عربية وده عنده زوجة وده عنده بيت وده عنده فيلا وده عنده وده عنده، ما تبصش. إزاي ما بصش؟ ربنا نهانا عن ذلك. قال سبحانه وتعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس. إزاي؟ بأن أرى النعم التي في يدي. قولي لو أنا ما عنديش نعم بقى، فيش حد ما عندوش نعم، فيش حد ما عندوش نعم. بص لعينيك اللي انت شايفني بيها دلوقتي دي، نعمة قد ايه؟ وإيديك ورجليك ورموشك. كنت لسه بقى أحدث عن أحد الناس عمل حادثة وقطع جفنه ففضلت عينه مفتوحة، فقال عذاب ما بعد عذاب ان عينك تفضل مفتوحة كده ليل ونهار لحد ما خيطوله الجفن. الشاهد ايه؟ انت ما مش مقدر نعمة الجفن ونعمة الرموش ونعمة الحاجب ونعمة الصوابع ونعمة الأظافر ونعمة انك بتاكل وتشرب وتنام. نعم. تأمل نعم الله عليك تنسى تبص على نعم الناس. الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، الرضا بما قسم لك، أن ترضى بالله مقسما للأرزاق. ده توحيد الربوبية. المرض الخامس مرض الإباء. إلا إبليس أبى. أبى، هذا المرض اللي بيسموه زماننا الحرية. أنا حر أعمل اللي أنا عايزه، أنا حر. الحرية اللي هي ضد الانقياد والخضوع والطاعة والذل والعبودية لله رب العالمين. أنت عبد ابن عبد. إنك تخضع وتذل لله اللي يأمر به ربنا. قال الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره. مصدر هذا المرض اعتقاد أن الإنسان بعض أحكام الشرع لا تناسبه. فمصدر هذا المرض إنكار حكمة الله وعدله. السبب الرئيسي في هذا المرض اعتقاده ان عقله بيفهم اكتر من ربنا. هي دي نتيجة. تقول لواحدة الحجاب تقولك ليه انا مش مقتنع، مش مقتنعة بكلام ربنا. يعني انت بتفهمي وتقرري على غير مراد الله. لذلك كان هذا المرض الاباء ناتج عن كل الامراض السابقة. علاج هذا المرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الإباء هو قيل ومن يأبى؟ من اللي يرفض يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى الاستسلام والانقياد للشرع للدين اللي يؤمر به سيدنا النبي على العين والرأس واللي يؤمر به ربنا على العين والرأس، تستسلم وترضى وتقر وتزعن. المرض السادس من أمراض الأبالسة القياس الفاسد، تقديم العقل على النص. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قاس، عمل قياس بين الطين أفضل ولا النار؟ النار أفضل، يبقى أنا أحسن منه. ما ينفعش قضية أنك أنت تقيس، أدم ربنا سبحانه وتعالى أمر تسمع الكلام وتنفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به، لا تفكر ولا تقيس. المرض السابع تزكية النفس ومدحها، إن الإنسان يشوف نفسه أحسن من غيره، يشوف الإنسان يشوف نفسه. أتذكر واحد زمان كان يقول لي: على فكرة أنا كويس جدا، أنا طيب جدا، يعني أنا رجل صالح عند الله وبشوف منامات وربنا سبحانه وتعالى ما بطلبش منه حاجة إلا يديها لي، هي ناقصني حاجة واحدة، ما بصليش، ما بتصليش، وتبقى إنسان كويس جدا. الآية الخطيرة اللي بترعبني قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. تأمل الآية ديك وركز فيها كويس. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ربنا سمى اللي بيزكي نفسه أنا كويس، أنا رجل صالح، أنا ولي. في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، قال سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى. تعال شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما يقول، لما قال عثمان بن مظعون من أهل الجنة، قال: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. تخيل أنت بقى، لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والله عز وجل قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. مفيش أحد يستحق أن يزكى، فلا تزكي نفسك. وعلاج المرض ده بمنتهى البساطة إنك تعتقد إن أنت ما ينفعش إنك أنت تزكي نفسك ولا إن حد يزكيك. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال واحد يقول له: ادعي لي. فقال له: نحن نحتاج إلى من يدعو لنا. بعد الرجل ما مشي، الخادم بتاع الإمام أحمد جري وراه وقال له: ما تزعلش، أنا سبته بيدعي لك، لقد تركته يدعو لك. قدام الناس يقول له: أنا مين أنا عشان أدعي لك، أنا عايز، أنا محتاج اللي يدعي لي. لكن من وراء يدعي له، يبقى هو ما يزكيش نفسه، ما يقولش انه يستحق، ما يعتقدش من جواه انه يستحق ان هو يزكى أو يزكي نفسه. كنت الجملة اللي بقولها بقى أن إيه؟ أجمع العلماء على أن الولي لا يقول أنا ولي، ما يقولش أنا من أولياء الله الصالحين، الولي ما يقولش كده أبدا، واللي يقول كده يبقى مش منهم لأنه شاف نفسه. من رأى في إخلاصه إخلاص فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. فلذلك حاول أن تكون تحطم صنم نفسك وكن عند نفسك صغيرا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.